تفسير الآية 47 من سورة مريم، يقول تعالى: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. أي قال له إبراهيم صلى الله عليه وسلم مقابلا إساءاته بما هو حسن، كما هو خلق المسلم الذي يعمل بكل أخلاق إسلامه، متعاملا معه كابن مسلم بار بأبيه بكل شفقة ورقة ورفق ولطف وأدب وبر وإحسان وحب واحترام وحكمة وموعظة حسنة وصبر على الأذى وحرص تام صادق على إسعاده في الدارين. قال مودعا إياه: سلام عليك مني، أي ستكون سالما آمنا مني من أي سوء حتما، فلن ينالك من جهتي أي شيء تكرهه، بل سيكون لك مني دائما كل سلام كل خير. وسأستغفر لك ربي، أي مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام، لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي. أي وسأدعو لك ربي بهدايتك له وللإسلام من خلال أن تبدأ بأن تحسن استخدام العقل ليهديك وييسر لك أسباب الهداية، فيتحقق لك بذلك مغفرة ذنوبك. وفي هذا محاولة أخيرة قبل مفارقته لتذكرته بربه الغفور الرحيم الهادي الكريم. قوله تعالى: إنه كان بي حفيا، أي لأنه كان ولا زال وسيظل كريما عظيم الكرم بي وبكل من يعبده، ذا فضل عظيم علي، محسنا إلي، معتنيا بي، لطيفا رحيما معي، قريبا مني، يجيبني في كل ما أدعوه به، يسعدني دائما في كل شؤون حياتي. هذا ولفظ حفي مأخوذ من الحفاوة، أي المبالغة في الاهتمام والإكرام.